أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. البحث الثالث والعشرين، رقم البحث حسب الظاهر. البحث التاسع عشر من بحوث دلالات الدليل الشرعي اللفظي، هو البحث عن مفهوم الوصف، أي البحث عن أن القضية المشتملة على الوصف هل تدل على المفهوم، هل تدل على انتفاء طبيعي الحق عند انتفاء الوصف أم لا تدل. إذا كانت الجملة مشتملة على وصف، سواء كان هذا الوصف وصفا لمتعلق الحق، كما إذا قال مثلا أكرم زيدا بإطعامه، الإطعام هنا وصف للإكرام والإكرام متعلق الحق، أم كان الوصف وصفا لموضوع الحق، كما إذا قال أكرم الفقير العادل، العدالة وصف للفقير والفقير موضوع الحق وليس متعلق الحق، متعلق المتعلق. على أي حال، سواء كان الوصف للمتعلق أو لمتعلق المتعلق وهو الموضوع، هل يدل على المفهوم؟ هل يدل هذا الكلام على أنه إذا لم يكن الفقير عادلا فلا وجوب إكرام له أبدا؟ السلام عليكم ورحمة الله، أم لا؟ قبل البدء بالبحث لابد من بيان المراد من الوصف ما هو، والمراد من المفهوم ما هو. عندما نقول هل الوصف له مفهوم، أولا ماذا نقصد بكلمة الوصف هنا في هذا البحث الأصولي، وثانيا ماذا نقصد بكلمة المفهوم. أما المراد بالوصف فليس المراد بالوصف هنا خصوص الوصف عند النحاة في علم النحو، يعني النعت الذي هو من التوابع في علم النحو، هذا وصف يدخل في بحثنا، لكن بحثنا ليس منحصرا بالنعت النحوي، بل أعم من النعت النحوي ومن غيره. فمثلا بحثنا الأصولي هنا حول مفهوم الوصف يشمل الحال، لو قال أكرم الفقير عادلا، عادلا حال وليس نعتا وليس من التوابع عند النحاة، لكنه يعتبر وصفا عند الأصوليين في هذا البحث الأصولي، أكرم الفقير عادلا أو الجار والمجرور مثلا، لو قال صلي في المسجد، في المسجد هذا جار مجرور، هذا يقول ليس نعتا، ليس وصفا نحويا لكنه وصف أصولي. لو قال صلي في المسجد هذا يدخل في بحثنا الأصولي، وهو أنه هذا هل له مفهوم، هل يدل على انتفاء وجوب الصلاة عن غير المسجد أو لا يدل، يدخل في هذا البحث. الحال، الجار والمجرور، كل ما هو قيد لمتعلق الحوق أو لموضوع الحوق غير القيود التي تذكر في بحث المفاهيم بالخصوص من قبيل اللقب والعدد والاستثناء والحاف، هذني مستقلا سوف نبحث عنها تحت عنوان مفهوم اللقب، مفهوم العدد، مفهوم الاستثناء، مفهوم الحاف، مفهوم الغاية، غير هذه. هذه أيضا قيود، الغاية قيد، الاستثناء قيد، الحاف قيد، اللقب، العدد قيد. هذه القيود بالخصوص يبحث عنها في بحث المفاهيم، لكن غير هذه كل قيد لمتعلق الحوق أو لموضوع الحوق يدخل في كلمة الوصف في مصطلح الأصوليين في هذا البحث. إذن هذا البحث بحث عام، الوصف هنا يشمل أولا الأسماء المشتقة الجارية على الذوات التي تحمل على الذوات، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، صيغة المبالغة، اسم الزمان، اسم المكان، كل هذه الأسماء المشتقة التي تحمل على الذوات تدخل في محله. نعم، اسم الآلة، كلها تدخل في هذا البحث. هذا هو. ويشمل بحثنا أيضا الأسماء المنسوبة، بغدادي، بصري، حجازي. لو قال أكرم الفقير البصري، البصري قيده وصف يدخل في بحثنا. هل هذا الكلام له مفهوم؟ يعني لا يجب إكرام الفقير غير البصري أو ليس له مفهوم؟ يدخل في البحث الأسماء المنسوبة. وأيضا بحثنا يشمل الأسماء الجامدة، يعني غير مشتقة، الأسماء الجامدة الجارية على الذوات التي تحمل على الذوات بالحظ اتصاف الذوات إما بعرض أو بعرضي، مثلا كلمة الأسود، الأبيض، الأصفر، الأحمر، هذه أسماء جامدة ليست مشتقة لكنها جارية على الذوات، يقال هذا أسود، هذا أبيض، هذا أحمر، هذا أصفر، جامدة جارية على الذوات بلحاظ أن الذات متصف بهذا العرض، عرض السواد، عرض البياض، بلحاظ اتصاف الذات بعرض أو بلحاظ اتصاف الذات بعرضي من قبيل كلمة زوج. كلمة زوج كلمة جامدة ليست مشتقة لكنها تحمل على الذات، يقال هذا زوج، هذه زوجة، بلحاظ اتصاف هذا الرجل بأمر عربي وهو الزواج، أو اتصاف هذه المرأة بأمر عربي، وغير هذا مما تقدم في بحث المشتاق. كل هذه تدخل في بحثنا، كما أن بحثنا يشمل أيضا الوصف الضمني، الوصف الضمني الذي قد يعبر عنه بالوصف المقدر. يعبر عنه بالوصف المقدر أو الوصف غير الصريح، وهو ما يكون كناية عن الوصف. كما في هذا الحديث النبوي المعروف الذي ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم قوله: لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. خب، امتلاء البطن من الشعر ما معناه؟ كناية عن الشعر الكثير، يعني كناية عن كثرة الشعر. يمتلئ بطنه قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، وامتلاء البطن من الشعر يعني أن يكثر الشعر، كثرة، كناية عن كثرة الشعر. إذن كأنه قال مثلا، أحسنتم، الشعر الكثير هذا مثلا أمر مذموم، هذا أمر مرجوح، لكن وصف الكثرة لم يذكره صريحا وإنما كنى عنه، وصف غير صريح، وصف مقدر، وصف ضمني، هذا أيضا يدخل في محل البحث. فلو قلنا بأن الوصف له مفهومان، إذن هذا الحديث يدل بمفهوم الوصف. لو قلنا بأن الوصف له مفهوم، هذا الحديث يدل بمفهوم الوصف على أن المذموم والمرجوح شرعان هو الشعر الكثير، أما الشعر القليل هذا غير مذموم، غير بأنه وصف الكثرة ذكر في هذا الحديث، ذكر يعني بنحو الكناية لا بنحو. على أي حال، الحاصل أن مرادنا، يعني مراد الأصوليين في هذا البحث من كلمة الوصف هذا، كل هذه الدائرة الواسعة العريضة الشاملة، كل قيد غير القيود المذكورة بالخصوص في بحث المفاهيم، كل هذه تدخل في مقصودهم ومرادهم من الوصف. هذا عن كلمة الوصف. أما ماذا يقصد بالمفهوم؟ المراد بالمفهوم كما تعلمون هو انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الوصف. أساسا المفهوم بشكل عام هذا معناه، عندما نقول مثلا الشرط له مفهومون أو لا، يعني الشرط هل يدل على أن طبيعي الجزاء ينتفي إذا انتفى الشعر أو لا. كذلك هنا عندما نقول الوصف له مفهوم أو لا، هذا المقصود من المفهوم انتفاء طبيعي الحوق عند انتفاء الوصف. مثلا في نفس هذا المثال الذي ذكرناه، لو قال أكرم الفقير العادل، فمقصودنا بالمفهوم هو انتفاء طبيعي وجوب إكرام الفقير، انتفاء طبيعي وجوب إكرام الفقير عند انتفاء العدالة، بحيث الفقير غير العادل لا يجب إكرامه أبدا بأي وجوب، سواء هذا الوجوب المذكور في هذا الخطاب أو أي وجوب آخر للإكرام، كله منتفع، انتفاء كل حصص وجوب إكرام الفقير عند انتفاء العدالة. يعني كأنه قال لا يجب إكرام الفقير غير العادل. هذا هو المفهوم. هل يدل قوله أكرم الفقير العادل، هل يدل على أنه لا يجب إكرام الفقير غير العادل؟ خب بس كون نشوف بهالسرعة احنا ما نفتي او لا، بحيث لو قلنا بانه يدل كما يقول الشيخ صفا حفظه الله انه يدل، اذا هذا الكلام له دلالة على مطلبين، اولا المنطوق وهو انه يجب اكرام الفقير العادل، ثانيا المفهوم وهو انه لا يجب اكرام الفقير غير العادل. اذا لو دل دليل اخر على ان فلان فقير فاسق، مثلا ذاك الفقير الفاسق المعين يجب اكرامه، لكان ذاك الدليل مخففا لهذا المفهوم، لان هذا المفهوم دل على انه لا يجب اكرام كل فقير فاسق. فلو دل دليل على ان فقيرا فاسقا معينا يجب اكرامه، يعتبر ذاك الدليل مخصصا لهذا المفهوم. هل هكذا او لا؟ هذا هو المقصود. المقصود بالمفهوم انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الواصف، يعني كل وجوب اكرام الفقير، لا شخص هذا الوجوب من الإكرام الذي ذكر في هذا الخطاب. هذا الوجوب، شخص هذا الوجوب المذكور في هذا الكلام عندما قال أكرم الفقير العادل، شخص هذا الوجوب ينتفي بانتفاء العدالة، لأن شخص هذا الوجوب ملاكه العدالة. خب عند انتفاء العدالة ينتفي هذا الوجوب، لكن هل ينتفي وجوبات أخرى لإكرام الفقير الفاسق بملاك آخر؟ قد يكون الفقير الفاسق سيدا، فبملاك السيادة قد يجب إكرامه، هل هذا الوجوب الآخر أيضا ينتفي؟ هذا مقصود من الطبيعي. طبيعي الوجوب يعني كل حصص وجوب إكرام الفقير الفاسق كلها، سواء بملاك السيادة، بملاك العلم، بملاك مثلا المرض لو كان مريضا، بأي كل حصص الحكم تنتفي، يعني الأحكام الأخرى الوجوبات الأخرى لإكرامه التي هي بملاكات أخرى أيضا تنتفي إذا انتفت العدالة. هذا المقصود من طبيعي المطلق الحكم، هو إلا انتفاء شخص الحكم، وهذا واضح، هذا لا يحتاج إلى مفهوم. انتفاء شخص هذا الحكم عند انتفاء العدالة، هذا بقاعدة احترازية القيود يثبت، كل قيد بالآخر احترازي. عندما ذكر العدالة فلا بد أنه يريد أن يحترز بهذا القيد عنه، يعني يريد يقول هذا الوجوب خاص للعادل فينتفي، هذا الوجوب ينتفي بانتفاء العدالة، هذا واضح، هذا لا يحتاج إلى مفهوم. يعني نحن عندنا أمران، عندنا قاعدة احترازية القيود وعندنا مفاهيم. المفاهيم غير احترازية القيود، احترازية القيود تقتضي أن كل قيد يذكر في الكلام فلا شك أنه يراد به الاحتراز، ظاهره هذا، إلا إذا قامت قرينة على الخلاف، قامت قرينة على أن هذا القيد توضيحي مثلا وليس احترازيا، وإلا الأصل الأولي في القيود أن تكون احترازية، وأساس هذه القاعدة هي عبارة عن أصل عقلائي يقول ما قاله المتكلم أراده، لم يقله عبثا، هو قال عادل إذن أراد العدالة، أراد القدر المتيقن أنه أراده في شخص هذا الوجوب، شخص هذا الخطاب العدالة دخيلة فيه، شخص هذا الوجوب العدالة دخيلة فيه، هذا معناه احترازية القول، هذا ثابت، هذا مسلم، حتى عند المنكرين لمفهوم الوصف هذا مسلم، هذا غير المفهوم. إذا قلنا بانتفاء الشخص الحكم أحد لا مفهوم له وصف. لا شرط المفهوم ما شرط المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، كل المفاهيم ليس فقط مفهوم الوصف، كل المفاهيم تقدم هذا بحثه في مقدمة بحث المفاهيم. تعرضنا لمطلبين، أحدهما تعريف المفهوم والثاني ضابط المفهوم. في ضابط المفهوم قلنا لا بد من ضابطين، أحدهما هذا، وهو أن يكون مثلا في الجملة الشرطية أن يكون المعلق على الشرط طبيعي الحكم. أما لو علق شخص الحكم على الشرط فهذا لا ينتج المفهوم. هنا أيضا كذلك، لو أنه ربط شخص الحكم بوصف معين فهذا لا ينتج المفهوم. إذا ربط طبيعي الحكم بوصف معين كوصف العدالة فحينئذ يقع الكلام في أنه هل له مفهوم أو لا. وبالجملة لا إشكال في دلالة القضية الوصفية على انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الوصف، وذلك لأصالة التطابق بين عالم الإثبات وعالم الثبوت، بين عالم المدلول التصوري للكلام وعالم المدلول التصديقي الجدي للمتكلم. أصالة التطابق بين الإثبات والثبوت تقول ماذا؟ هذا الأصل أصل عقلائي، وهذا الأصل يقضي ويحكم بأن ما هو ظاهر الكلام إثباتا هو مراد للمتكلم ثبوتا وواقعا، يعني ما قاله أراده، لم يقله عشوائيا، لم يقله اعتباطا، لم يقله لغوا وتفننا وبدون أن يكون قد أراده، لا. هذا أصل عقلائي يقول بأنه ما دام أن كلامه إثباتا قيد الحكم فيه بوصف، لقد قال أكرم الفقير العابد، ربط هذا الحكم بوصف العدالة في عالم الإثبات وعالم الدلالة، إذن فهذا هو أيضا مراد له جدا وثبوتا وفي الواقع. بعبارة أخرى، كما أن الخطاب مقيد بالعدالة، الخطاب الكلام مقيد بالعدالة ولا إطلاق فيه لغير العادل، كذلك الجعل ثبوتا، الجعل الذي أبرز بهذا الخطاب ذاك الجعل أيضا مقيد بالعدالة ولا إطلاق فيه لغير العادل. فهذا الكلام بمقتضى هذا الأصل العقلائي أصالة التطابق، هذا الكلام يدل على أن الجعل هذا الجعل الواحد الذي أبرز بهذا الخطاب، هذا الجعل لوجوب إكرام الفقير، هذا الجعل قيد العدالة دخيل فيه بلا شك. فإذا انتفى قيد العدالة ينتفي هذا الجعل بلا إشكال. أما أن جعلا آخر لوجوب إكرام الفقير الفاسق بملاك آخر غير ملاك العدالة هذاك أيضا منتفي أو لا، هذا هو محل البحث. فالقائل بمفهوم الوصف يقول نعم ذاك أيضا منتفي، يعني كل وجوبات إكرام الفقير الفاسق بأي ملاك كلها تنتفي بدلالة جملة أكرم الفقير العادل. يعني المدعي لمفهوم الوصف مسؤوليته ثقيلة جدا، يعني عليه أن يثبت هذا المطلب الذي هو حقيقة زور وقوة، وإن كان قد أفتى شيخنا الصفاء حفظه الله بأنه بلي له مفهوم. المشهور بلي أكثر من المشهور. لأنه مسلم ما أن لا أحد شخصا قال بمفهوم الوصف إلا الشيخ صفاء. بل والنعم وهو بل وحده كافي الشيخ. خب إذن لا إشكال في دلالة القضية الوصفية على انتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف، إلا أن هذا لا ينفع لإثبات المفهوم كما قلنا، إلا إذا علمنا من الخارج بوحدة الجعل ثبوتا. إذا علمنا من الخارج بأن هنا جعلا واحدا لا أكثر، ها نعم، يعني إذا علمنا بأنه ماكو جعلين لم نحتمل جعلا آخر مماثلا لهذا الجعل. إذا علمنا وأحرجنا يقينا أن الجعل واحد، فانتفاء شخص الحكم بانتفاء الوصف ملازم لانتفاء طبيعي الحكم. معنى أن لا يكون هناك حكم آخر. لو علمنا وحدة الحكم فحينئذ سوف يكون انتفاء شخص الحكم ملازما لانتفاء طبيعي الحكم، لا من باب أن الوصف أصبح له مفهوم، لا، بل من باب أننا أحرجنا أن الحكم واحد، ومن الواضح أن الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان مختلفان متغايران. الحكم الواحد له موضوع واحد. إذا أحرجنا أن الحكم واحد، إذن لا يمكن أن يكون لهذا الحكم الواحد موضوعان مختلفان، فلا بد من أن يكون موضوعه واحدا، وهو هذا الموضوع الذي ذكره في الكلام. فإذا انتفى هذا الموضوع ينتفي الحق. ولذا يعني على هذا الأساس يحمل المطلق على المقيد. لو قال أعتق الرقبة، جاء في دليل أعتق رقبة، وجاء في دليل آخر أعتق رقبة مؤمنة، هنا أليس يحملون المطلق على المقيد؟ ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ يعني يقولون بأنه لا يجب عتق الرقبة غير المؤمنة، يقولون بانتفاء الوجوب عن عتق الرقبة عند انتفاء القيد، عند انتفاء الإيمان. كلهم كل الأصوليين يقول هذا، لا لأن قيد الإيمان وصف الإيمان له مفهوم، عندما يقولون بانتفاء وجوب العتق عند انتفاء الإيمان، لا لأن قيد الإيمان له مفهوم، هم منكرون بمفهوم الوصف، مع ذلك يحملون المطلق على المقيد ويقولون بأنه ينتفي وجوب الإكرام مطلقا، ينتفي وجوب الإكرام عند انتفاء الإيمان. ليش؟ بنكتة أخرى، وهي أنهم أحرجوا أن الحكم واحد، يعني لا يحتملون أنه جعل من قبل المولى وجوبان للعتق، أحدهما موضوعه الرقبة والآخر موضوعه الرقبة المؤمنة، لا يحتملون تعدد الحكم، لأنهم لا يحتملون تعدد الحكم أحرزوا وحدة الحكم. خب هذا الحكم الواحد موضوعه ما هو؟ موضوعه إما الرقبة أو الرقبة المؤمنة، لا يعقل أن يكون له موضوعان. يحملون المطلق على المقيد ويقولون موضوعه الرقبة المؤمنة، فإذا انتفت الرقبة المؤمنة انتفى وجوبا. العين. فحملهم المطلق على المقيد وقولهم بأنه ينتفي وجوب العتق عند انتفاء الإيمان لا بنكتة أن الوصف له مفهوم عندهم، لا، بل هم منكرون لمفهوم الوصف، لكن بنكتة أنهم أحرزوا وحدة الحق، ومع وحدة الحق لا يمكن أن يكون الموضوع مختلفا. ومن هنا نعرف هذا وحدة الحكم يعني ما له طبيعي فقط، له حكم واحد فرد واحد، يعني لا نحتمل أن هناك جعلا آخر لوجوب عتق الرقبة غير هذا الجعل، لا نحتمل. في مثال أكرم الفقير العادل، ها، أو أي مثال آخر للقضية الوصية، نحتمل أن يكون هناك وجوبا آخر لإكرام الفقير بملاك آخر غير الآن. كل مكان نحتمل فيه تعدد الحب، يعني لم نحرز وحدة الحب، هناك يأتي بحث المفهوم. أما في باب حمل المطلق على المقيد، إذا رأيناهم يحملون المطلق على المقيد، لا، هذا لا تربطوا بأنهم إذن يقولون بمفهوم الوصف، لا، هذا لأنهم في باب حمل المطلق على المقيد أحرزوا بأن هنا حكما واحدا، ماكو حكمين قطعا، حكم آخر ماكو، جعل آخر ما موجود، فهذا الحكم الواحد موضوعه ما هو؟ الدليل الأول يقول موضوعه الرقبة، الدليل الثاني يقول موضوعه الرقبة المؤمنة، فيحملون الأول على الثاني بهذه النقطة. نعم، ماذا قلتم؟ قلتم في بداية الحمد العصر أنه إذا جاء زيد فأكرمه، وعرفنا من الخارج أنه مريض، وعرفنا من الخارج أنه إذا مريض أيضا يجب إكرامه ولو لم يجئ. يعني في كل مورد نحتمل فيه تعدد الحق هناك، بل لو حملوا المطلق على المقيد في موارد احتمالهم تعدد الحق فهذا لا نكتة له سوى القول بمفهوم الوصف. لو رأينا الأصحاب يحملون المطلق على المقيد في الموارد التي يحتملون فيها تعدد الحق فهذا الحمل لا نكتة له سوى أنهم إذن يقولون بمفهوم الوصف، يعني يقولون بأن المقيد الذي فيه وصف فيه كيف هذا له مفهوم، مفهومه هو أنه إذا انتفى هذا الوصف ينتفي طبيعي الحق، فلذا يحملون المطلق على المقيد، ينتفي المطلق ينتفي الطبيعي عند انتفاء الوصف. لكن إذا حمل المطلق على المقيد عند احتمال تعدد الحق، أما إذا لا، إذا كانوا حقا نراهم يحملون المطلق على المقيد في الموارد التي لا يحرز، في الموارد التي لا يحتملون فيها تعدد الحق بل يحرزون وحدة الحق كما هو الحال في باب المطلقات والمقيدات، حينئذ حملهم المطلق على المقيد ليس دليلا على أنهم يقولون بمفهوم الوصف. ومن هنا لا يمكن أن نجعل تسالم الأصحاب على حمل المطلق على المقيد، تسالمهم على هذا نجعله نقضا على من ينكر مفهوم الوصف كما قد يتوهم في بعض الكلمات لو تراجعون وتتأملون، هذا الوهم موجود، قد يتوهم أنه ينقض على منكري مفهوم الوصف بهذا النقض، يقال إذا لم يكن للوصف مفهوم فلماذا تحملون المطلق على المقيد؟ هذا النقب ليس واردا في الواقع، لأن أساس حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة الحكم، وأن الحكم الواحد لا يمكن أن يكون له موضوعان متغايران، موضوعان مختلفان، بينما مورد البحث عن ثبوت مفهوم الواصف وعدم ثبوت مفهوم الواصف مورده هو ما إذا لم يحرز وحدة الحكم، يعني احتملنا تعدد الحكم كما في المثال الذي ذكرناه، قال أكرم الفقير العادل، ونحتمل أن هناك حكما آخر، يعني وجوب إكرام آخر، وجوب آخر لإكرام الفقير بملاك آخر غير العدالة، الفقير الفاسق مثلا أيضا يجب إكرامه، لكن بملاك كونه مثلا هاشميا، بملاك كونه عالما، بملاك كونه مريضا، بملاك كونه مثلا مسافرا، ابن سبيل، نحتمل جعلا آخر، نحتمل تعدد الحكم، لا أننا أحرزنا بالقطع اليقين وحدة الحكم. هذا محل البحث في باب مفهوم الوصف. في باب حمل المطلق على المقيد لا، مورد حمل المطلق على المقيد هو ما إذا أحرزنا وحدة الحكم، لا علاقة لأحد الأمرين بالآخر. على كل حال، فغدا إن شاء الله ندخل في صلب البحث، وهو أن الوصف هل له مفهوم أو لا، بعد أن صار واضحا أن المقصود من الوصف ما هو، وأن المقصود من المفهوم ما هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفقير العادل، نعم.